يستجاب له. أي الدعاء أسمع، يعني يسمع من الداعي ويستجاب له من الله سبحانه وتعالى. فسألوا أي الدعاء، وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الدعاء الذي يسمع، وقد ذكر لهم أدعية كثيرة، فبين يعني بعض مواضع الإجابة عليه السلام. كلما أكثر من الذكر من هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كان له أجر بقدر ما ذكرها عشرة أو مئة كلما زاد على ذلك. نعم أكبر الله منا ومنكم. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم الموضع الذي يكون أدعى لقبول الإجابة، قال جوف الليل الآخر، هذا هو من مواضع استجابة الدعاء وسماع الدعاء. وسمع تعالى يسمع الدعاء في كل حين ويسمعه في كل، ولكن يسمعه ليجيب عليه عليه السلام. الله وبركاته. ما بالنوع الحمد لله قال جوف الليل الآخر، يعني وقت التهجد، وقت هدأة الليل، وجود هدوء الناس نيامهم، هو في حال ذكر ودعاء وتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. فضل آخر الليل، فضل التهجد آخر الليل، فضل الابتهال آخر الليل، ورد أحاديث كثيرة وحظ على ذلك. والله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل لثلث الليل الآخر ينادي، هل من تقدر فاغفر له، هل من دائب رجيبة، هل من دائب فأتوب عليه. هذا الوقت هو وقت الاستجابة، لأنه في يعني في غالب بل دائما ما يقوم آخر الليل ويدعو ربه ويبتهج إلى ربه إلا صاحب قلب خاشع متذلل متجه إلى ربه سبحانه وتعالى في طاعة، وعندئذ يكون هذا أدعى للقبول. والموضع الثاني دبر الصلوات المقبولة، وهذا هو محل الشاهد هنا لأننا نحن في كتاب الصلاة. فدبر الصلاة يعني في آخر الصلاة بعد نهاية الصلاة، إذا اتجه الإنسان إلى ربه ودعا بما ينفعه في دنياه وآخرته، فلا شك أن هذا موضع استجابة لما بينه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن صاحبه، لأن هذا الداعي المؤمن خارج من عبادة من طاعة، وكلما كان الإنسان في طاعة ودعا ربه لا شك أن ذلك مظنة الاستجابة له في دعوته. نعم، الأحاديث التي أشرنا إليها وذكرناها بالنص في اللقاء الماضي في ذكر بعض الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يعني بعد الصلاة. وقد ورد أحاديث أخرى، منها مثلا كما ذكر الشيخون حديث من حديث أبي أمامة عند النسائي وصححه ابن حبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. لم يكن فاصل بينه وبين دخول الجنة، طبعا الجنة إنما هي في الحياة الآخرة، والحياة هنا حياتنا التي نحياها هي الحياة الدنيا، فبينك وبين أن تدخل الجنة هو أن تفارق هذه الدار إلى دار القرار، دار النعيم، دار الفوز، دار الجزاء. هنا نحن في هذه الدنيا في دار عمل، وذاك دار الجزاء. وأنت أيها المؤمن إذا عبدت الله سبحانه وتعالى حق عبادته ونبت إليه وعبت إليه وكنت على خير وعمل صالح وحافظت على هذه الآية وهذه الدعوات، هذه الآية بالذات كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة وكنت مخلصا في عبادتك لم يحل بينك وبين الجنة إلا الشيء الطبيعي الذي جعله الله فاصلا بين الحياة الدنيا والآخرة. فإذا قضي الأجل تنتقل من هذه الدار إلى دار القرار وأنت من أهل الجنة كما قال رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعم. فيقول عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، لا يحول بينه وبين الموت لأنه ما دام حيا في الدنيا فهو في الدنيا، فإذا مات انتقل إلى دار أخرى. ما هي هذه الدار الأخرى؟ دار هي الجنة. نعم في حياة برزخية بعد أن يموت، هي حياة بالقبر، حياة برزخية، ولكن هذه الحياة البرزخية وإن كانت هي حياة بين الدنيا وبين الحياة الأبدية في الآخرة إلا أنها أول مراحل الآخرة، أول مراحل خلاص انتهى ما بعده إلا الانتظار، وسيحاسب الإنسان حاسب في قبره، وإما أن يفتح له باب من أبواب الجنة أو تكون نسأل الله العفو والعافية هذا القبر خبرة من خبر النار. إذا فهو دخل في أول مسار إلى ما إلى مقر الآخر. فإذا مات ابن آدم على عمل صالح وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ويحرص على تلاوة هذه الآية عقب كل صلاة، إذا مات سيفتح له باب إلى الجنة لأنه قبره سيكون روضة من رياض الجنة، إذا فيكون في الجنة فيكون في أول مراحل ما يتنعم به المؤمنون بعد الممات. وهذا الحديث الآخر أيضا من الذكر أخرج أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة، نحن الآن في باب الذكر بعد الصلاة، إذا سلم من الصلاة يعني انتهى من الصلاة سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. هذا من الدعاء الذي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأثر عنه أنه قال إذا يقوله في دبر كل صلاة أو إذا انتهى من صلاته. وأخرجه أيضا الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي من حديث عقبة بن عامر يقول عقبة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. هذا أيضا شيء مشروع ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الدعاء الذي سمعناه، الدعاء الذي سبق لنا أن ذكرناه مثل الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا من المشروع والمأذون ثاب عليه ثوابا عظيما ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قراءة آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي وأيضا تقرأ المعوذات. يقول أمرني هذا عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وما هي المعوذات؟ ها معلومة معلومة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ولكن معها قل هو الله أحد، ولهذا جمعها قال المعوذات. نعم. أيضا من مما ورد في الدعاء عقب الصلاة ما أخرجه مسلم من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني إرشاد إلى ما فيه خير الإنسان في آخرته وفي دنيا. يعني عندما تنتهي من الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ماذا تقول هناك؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وتقول مع ذلك أو بعد ذلك نعم اذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما في حديث الزبير عبد الله بن الزبير أو في حديث الزبير بل عبد الله بن الزبير كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا أيضا من الدعاء. كذلك ما ورد حديث المغيرة كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول معه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. تقول هذا الذكر، تقرأ سورة آية الكرسي، تقرأ المحولات ثلاثا، هذا كل ذلك مشروع وفيه خير كبير. فإن فعلته كله فهو خير، وإن أتيت ببعضه فقد أتيت ببعض الخير، ولك أن تستكثر أو تستقل، وكلما استكثرت من الدعاء والذكر فهو خير. من ذلك أيضا ما ورد مقيدا في بعض الصلوات، قيدا في بعض الصلوات من المطلوب، كما ورد في حديث عند أحمد النسائي: من قال قبل أن ينصرف منهما، يعني من المغرب والفجر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له عشر حسنات ونحي عنه عشر سيئات، وكان يومه في حرز من الشيطان. لأنه إذا قالها قال إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات. إذا قالها عشر مرات بعد المغرب، قالها عشر مرات بعد الفجر، ماذا يحصل له من الأجر؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب له كل من عشر مرات عشر حسنات، ونحي عنه عشر سيئات، وكان يومه في حرز من الشيطان. انظر هذا الاسم، هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، هذا يعني التوفيق، انه يعني اذا سلم الانسان من ما كيد الشيطان وسوط الشيطان وما يحصل عن اصل الخطايا والسيئات وما تكتب الانسان منها من اي، انما تاتي من وسوسه الشيطان ومن كيد الشيطان. فاذا فعل هذا، قال هذا الذكر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه سيكون في حرز من الشيطان. قد يقول قائل: اقول ما احصل لشيء. لا، اذا قلتها مخلصا ووضعت عليها وكنت صادقا من قلبك، لا يكون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صدقا. لا بد ان يحصل لك في ذلك اليوم ستبرا من وتكون في حرز من الشيطان مع ما يكتب لك من الحسنات. نعم، ومعلوم هناك الاحاديث السابقه انه حديث يعني اهل الفقراء الذين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لا تعبد الفتور بالرجوع، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول اموالهم. فقال لهم: هل ادلكم على شيء اذا فعلتموه يعني سبقتم من قبلكم، او كذا كما قال عليه الصلاه والسلام، ولا يبلغ يعني اجركم، او كما قال عليه الصلاه والسلام، الا من لمن فعل فعلكم او قال لقولكم او زاد عليه. وذكر التسبيح التهليل التكبير والتحميد وقول لا اله الا الله. اذن هذا الذكر كلام خفيف على اللسان، سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله نقولها. يعني هذا الحديث ورد فيه 10 من 10، ورد في بعض الاحاديث 25، ورد فيها كذا وسبق معنا. فلو قلتها يعني 33 واتممتها ب100 لا اله الا الله، تكون قد اتيت عن مجموع الاحاديث التي ذكرت 10 و25 الى تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، عقب كل صلاه وتختمها ب100 لا اله الا الله. فإن أردت أن تستكثر بعد ذلك فكلما استكثرت كلما زاد أجرك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما جاء في عقد صلاة الفجر عند الترمذي وقال حسن صحيح، قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دون صلاة الفجر وهو ثان الليل، يعني ما يزال في جلسته قبل أن يتكلم، هذا مقيد بقيود في صلاة الفجر، وثاني رجليه قبل أن يتحرك ينتقل من مكانه، وقبل أن يتكلم، من قال لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه. كان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس بل وحرس من الشيطان، أو حرس يكون في حرس من الشيطان، ولم وحرص نعم ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل. معنى لا ينبغي لذنب أن يدركه يعني أن إيش معاقب عليه، يعني معاقب عليه إلا الشرك، الشرك بالله لا يقوى أبدا، الله لا يقوى أبدا نعم إلا بالتوبة، الشرك بالله لا يقوى إلا بالتوبة، من تاب وأسلم فقد يعني الإسلام يجب ما قبله. أيضا ورد من الذكر عقب المغرب خاصة، فأورده الترمذي وحسنه النسائي من حديث عمار بن كبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يسلم. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب يعني صلاة المغرب يعني عقبها بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح وكتب له بها 10 حسنات وكتب يعني الله سبحانه وتعالى ومحى عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعذر 10 رقبات مؤمنات يحفظهن. في إسناده البعض يعني من قالوا فيه من قال ولكن لاحظ أن يعني كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تكررت في معظم الأحاديث التي يحث فيها على ذكر عقب الصلاة إذ وجعل لها أو جعل شرع عليها رتب عليها من الأجر الكبير في الدنيا وفي الآخرة حبس أو كبد من الشيطان حرس من الشيطان و يعني عزمة من أن يقع في ذنب في يومه ذلك وليلته وعشر حسنات ورفع درجات وخفض ومحو سيئات هذه بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد في روايات يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فاحرص عليها يا أخي واذكرها وقد قلنا تذكرها مع التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كما ورد في الأحاديث السابقة. وكلما ذكرت ربك بهذه الكلمات الخفيفات كلما كان خير لك من أن تقبل عن ذكره. بعد هذا سينتقل الشيخ إلى بيان حكم فعل من أفعال الصلاة. نحن الآن في كتاب الصلاة نذكر أحكامها وأفعال الأفعال التي يعني تشرع فيها وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله في ذلك. نعم. باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. نعم هذا وضع من أوضاع الصلوات بخاصة قد يكون وخاصة هذا لما يتعلق بالإمام وسيأتي تفصيله في باب صلاة الجماعة الإمام الانحراف بعد السلام الانحراف بعد السلام يعني هو متجه إلى القبلة الإمام فينحرف من جهته إلى المأمومين ما حكمه هل هو مشروع وما سبب وما دليل مشروعيته وقدر اللبث بينهما بين الانحراف وبين السلام يعني بعد أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كم يجلس على وضعه الدخل القبلة كم له من الوقت ما مقدار الوقت الذي يجلسه ويشرع عن يجلسه حتى ينحرف هذا سيأتي بيانه واستقبال المأمومين يعني وحب استقبال المأمومين هل يستقبلهم هكذا بوجهه واجبهم جميعا او يستقبل عن جهة اليمين او يستقبل عن جهة اليسار هذا الذي سيذكر ما ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. وعن نعم الحديث أو هذا الباب كما رأينا في حكم الانحراف بعد السلام وفي مقدار ما يجلس ما بين السلام وبين ما ينحرف عن جهة القبلة إلى المأمومين وفي توجهه إلى أين يتوجه، هل مواجهته يعني صدر أو من يكون وراءه مباشرة أو يتجه على اليمين أو يتجه على اليسار. هذا الباب معقود لذلك. ذكر في الحديث الأول حديث عائشة في حكم مقدار ما يجلس بعد أن يسلم، قال وتقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حديث صحيح كما بحث مسلم والترمذي والبرماني. إذن ظاهره أنه ليس للإيمان خاصة، هذا بالإيمان وزي فصلت قلت حكي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا مرض مطلق إذا كان رسول الله إذا سلم لم يقعد إلى مقدار، لم تقل يعني كونه إماما أو كان في صلاة منفردا وهذا مطلق كأنه في كل صلاة، إذا معناه أنه بعد السلام لا يجلس كثيرا. طيب فيه دليل على مشروعية قيام الإمام من موضعه الذي صلى فيه بعد السلام، يعني أن يقوم من موضعه الذي صلى فيه بعد السلام. لكننا أولا سننظر أو ننظر الآن حديث عائشة هكذا صريح، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكث أو لا يقعد بعد سلامه إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. استدل به بعض أهل العلم على أن الإمام خاصة ليس له أن يجلس في مكانه إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولهذا كرهوا للمأمومين أن يقوموا قبل إمامه، كرهوا للمأمومين أن يقوموا قبل أن يقوم الإمام، ولكن أيضا ينبغي للإمام أن لا يتأخر في لكن فيما يظهر أن بين هذا الحديث والأحاديث التي سبق ذكرها من مشروعية الدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتحليل وكذا إلى آخره أن بينها ما التعارض، كيف هنا تقول لا يمكث إلا بمقدار أو لا يقعد إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، والأحاديث هنا تحث بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الدعوات كما في حديث الزبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وكذلك كفرون إلى آخره، وكان يستغفر ثلاثا إلى آخره، ففيه ذكر ودعاء. وهذا يقول تقول عائشة فيه أنه ما كان يقعد بعد السلام إلا مقدار ما يقول أما في السلام في السلام، فكأن بينهما نوع تعارض في الظاهر لا تعارض لا تعارض. حديث عائشة يمكن يحمل على أنه يعني لا يقعد بمعنى أنه لا ينحرف إلى المأمومين، يعني لا يبقى على جلسته المتجه للقبلة إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينحرف المأمومين ويذكر الذكر الذي يشاء مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، فلا خلاف فلا تعارض ولا تعارض مع تعارض. ومنهم من قال لا هذا أيضا في الجلسة بعد السلام يعني عموما سواء كان متجها إلى القبلة أو غيرها، ولكن هذا في حق الإمام وليس للإمام أن يبقى بمكانه وقتا طويلا، بل يقوم ويذكر الله ويسبح في موضع آخر. فالكلام الأول أو بقى الشيخ الشوكاني هنا رحمه الله تعالى قال قد عرض هذا يعني حديث عائشة بما تقدم من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة، ثم هو يقول الشوكاني يجمع كأنه يريد أن يجمع بينهم بين الحديثين من التعارض، يقول أنت خبير بأنه لا ملازمة بين مشروعية الذكر بعد الصلاة والقعود في المكان الذي صلى المصلي تلك الصلاة، لا ملازمة يعني ليس بلازم أن يكون الذكر في الموقع الذي صليت فيه، إلا نقص على هذا الكلام الأحاديث التي وردت أنه إذا قال هذا القول قبل أن يتكلم أو قبل أن يثني رزنه، عن هذا أنه يقوله ويدعوه في مكانه، فكيف يقول كيف المخرج من هذا؟ هو الشيخ أشار إلى ذلك ولنا فيه كلام، يقول لأن الامتثال يحصل بفعله بعدها سواء كان ماشيا أو قاعدا في محل آخر، لكن أورد على نفسه الإشكال وقال نعم ما ورد مقيدا بنحو قوله وهو ثاني لليل بعد صلاة الفجر وقوله قبل أن ينصرف، وهذا معارضة يقول يمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراء على الغالب، أنه غالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يسرع لأن يمكث المأمومين خلفه كثيرا، لأنه كره بعض العلم أن يبقى المأموم أو أن يقوم المأموم مع بقائنا، فيقول يحمل ذلك على الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، والذكر على غير الغالب كما يشعر به لفظ كان أو على ما عدا ما ورد مقيدا بذلك بتلك الصلوات، يعني ما ورد مقيدا بها لا يكون مقتا طويلا، لا يكون مقتا طويلا. وكيظهر أن بعض العلماء قال لا، حديث عائشة فيه مسألة القعود قبل أن ينحرف، قبل أن يتجه المأموم، وهذا أظهر، هذا أظهر في الجمع. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه، رواه مسلم وأبو داود. نعم، هذه الحديث، هذان الحديثان وما بعدهما في الجزء الثاني من الباب الذي عقده، وهو ماذا؟ استقبال المأمومين. واستقبال المأمومين يقول كان رسول، هذا سمرة رضي الله عنه، سمرة بن جندب، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. لاحظ أحبونا في رواية تأتي أنه عن يمين، وإذا صلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، معنى هذا أنه يستقبلهم جميعا هكذا في الصدر، هو الذين يعبوه. هذا الحديث رواه البخاري. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ويقبل علينا بوجهه. ظاهر حديث البراء أنه يقبل على من كان على يمينه، وظاهر حديث سمرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبلهم جميعا أو يستقبلوا صدر من قلبه، يعني الأمام، يعني تجه إلى جهة الأمام. وهناك حديث أخرى، حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا يجعلن أحدكم بالشيطان لصلاته جزء أو شيء، ويقول لا يصرف إلى عن يمينه، فكثيرا ما كان يصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نفس الحديث يقول لا يجعلن أحدكم بالشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. هذا كلام ابن مسعود. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، ينصرف عن يساره. وحديث أنس يقول أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. ابن مسعود يقول رأيته كثيرا ينصرف عن يساره، وأنس يقول أكثر ما يكون ينصرف عن يمينه. وحديث البراء يقول كنا نحب أن نكون على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتجه إلينا. وحديث سمرة يقول كان ماذا؟ كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. هذه الأحاديث لا تعارض بينها، لا تعارض بينها، ليس بينها تعارض. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلهم مباشرة، يعني وكان يلتفت عن يمينه وكان يلتفت عن يساره، وكل ذلك مشروع وجائز. لكن أيها أكثر؟ قالوا إن الأكثر ما ورد في رواية ابن مسعود هو الأرجح، لأن ابن مسعود أقدم وأعلم كذا، ولأن حجر رسول الله، حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عن اليمين كما قالوا، فينحرف أو ينسلف إلى جهة اليمين. وعلى كل الأحوال كل ذلك جائز مشروع. إذا انحرف الإمام إلى المأمومين إما أن يستقبلهم وإما أن يكون عن يمينه أو ينحرف عن يساره، كل ذلك مشروع ولو التزم، يعني أخذ باليمين أكثر وانحرف تارة إلى اتجاه يعني الوسط وتارة إلى اليسار، يعني مرة كذا ومرة كذا، والأكثر عن اليمين يكون قد يعني أخذ بالسنة واقتدى القدوة التامة، أن الرسول كان يكثر من الالتفات عن اليمين ويلتفت إلى اليسار بعض الوقت ويقابلهم يعني استقبلهم بوجهه، أو كما يقول سمرة يقبل عليهم بوجهه مرة أخرى. فالحرص على تنويع ذلك والإكثار من الانحراف إلى اليمين هو السنة، يعني يكون متبعا بذلك عاملا بالسنة على جميع الأمور التي وردت فيها. شيخ الشارح هنا يقول حديث الحديث الأول ويقصد به حديث سمرة ذكره البخاري في هذا اللفظ في باب الصلاة وذكره في الجنائز المطولة ذكر فيه القصة. يقول وهو يدل على مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كامل مواظبة على ذلك. لكن جعل التفسير في تفسيره بكلام ابن مسعود أنه يكثر من أكثر ما يكون يفعل ذلك وليس كل الأحوال. نعم، ما هي الحكمة من استقبال المأمومين؟ ما هي الحكمة؟ يعني لماذا؟ طبعا توجه إلى القبلة في الصلاة وفي حال الذكر وفي حال الدعاء لا شك أنه أفضل، يعني القبلة يعني فيه إشعار بأن أقبل المسلمين والله سبحانه وتعالى جعلها قبلة لتجه إليها في الصلاة إذا وإذا اتجه إلى القبلة في حال الدعاء. وهذا أمر كأثار من معتاد من مألوف المسلمين أنه في غالب أحوالهم أنه إذا دعا اتجه إلى القبلة أخذا بالمعلوم من والمعروف عند المسلمين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا توجه إلى القبلة أفضل لا شك، لكن في حالة الإمام وانتهائه من صلاته سيجلس ويذكر الله. المأمومين سيبقون على وضعهم مستقبلين القبلة، ومن انحرف من المأمومين يعني انحرف توجه إلى غير القبلة وأخذ يدعو ويذكر الله لا شك لا إشكال في هذا مباح.